الله تعالى: باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطر له فيتصدق عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغدادي مر علينا كثيرا وهو ثقة ثبت له الجماعة. قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي. نعم، من الثقات من الرجال الصحيحين. عن أبي زناد. أبي زناد مر علينا كثيرا وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. هو من أقطرب؟ من أبو زناد؟ أنت دلوقتي بقى مخير بين أمرين: عبد الله بن زكوان أو عبد الرحمن بن هرمز. نعم صحيح، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن الأعرج. هو هذا بقى الثاني. فالاثنين أنت حاول تضعهم حيالك هكذا. روى له جماعة من الثقات الأثبات من خارج التابعين روى له جماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو سيد المكثرين عليه السلام. هذه سلسلة الذهب، أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، هذه من سلسلة الذهب. أن رسول الله يا توازي نافع عن ابن عمر، عن مالك نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. باب الذي يليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة المسألة للناس. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن شيبة صاحب السنة مر علينا كثيرا أكثر عنه الإمام مسلم رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد العالى من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن معمر بن راشد من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن عبد الله بن مسلم. طبعا كلامه في حديث في البصرة فيه كلام وقد مر علينا كلام هذا من ثقات الأثبات. نعم. أخي الزهري هو بل هو يعني كما قال علماؤنا يزن وزن الزهري، وهذا فيه نظر. نعم. عن حمزة بن عبد الله. عن حمزة بن عبد الله من ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبيه رضي الله تعالى عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حمزة بن عبد الله هو أخو من؟ أخو سالم بن عبد الله، أبوه عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو أيضا من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب من تحل له المسألة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النسابوري مر علينا كثيرا. نعم. هو أكثر عنه من مسلم أيضا. وقتيبة بن سعيد البغلاني مر قريبا كلاهما عن حماد بن زيد الثقة السبت روى له الجماعة فحل من الفحول. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب ثقة عبد روى له مسلم وداود النسائي. قال: حدثني كنان بن نعيم العدوي أبو بكر البصري ثقة روى له مسلم وداود النسائي أيضا. عن قبيصة بن مخارق الهلالي روى له مسلم وداود النسائي صحابي جليل روى له مسلم وداود النسائي. قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا هارون بن معروف من رجال الصحيحين روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الله بن وهب أخارة المصريين أيضا مالكي فقيه محدث حافظ ثقة ثبت عابد روى له الجماعة. طبعا أخذ عليه كما قلنا بالتحديث من الصحيح. ثم حول إسناده وقال: حدثني حرملة بن يحيى روى له مسلم أصحاب السنن أربعة. في كلامه في ضبطه كلامه. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس نسخات الأدوية الرواية والجماعة عن ابن شهاب الزهري طبعا السلسلة أيضا قوية جدا ابن وهب المصري يونس المصري عن ابن شهاب من أيضا هذه السلسلة معتمدة عند العلماء عن سال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله قدمه على نافع وهو أيضا من خيار التابعين على قول أنه من الفقهاء السبع على قول روى له جماعة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال عمر الأثري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول وزير النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق عمر بن الخطاب فرق الله به بين الحق وبين الباطل قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب كراهة الحرص على الدنيا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه من مسلم أيضا مر علينا كثيرا. قال حدثنا سفيان بن عيينة الفحل الذي قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك رضاع أهل الحجاز روى له الجماعة كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مر علينا الثلاثة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنين حب العيش والمال. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا الصبوري مر علينا قريبا وسعيد بن منصور صاحب السنن روى له الجماعة ثقة ثبت وقتيبة بن سعيد وأيضا قتيبة بن سعيد البغلاني هو شيخ أصحاب الكتب الست. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة وهذا من بديع التصنيف عند الإمام مسلم يفرق بين من قال أخبرنا ومن قال حدث. أبو عوانة هو الوضاح اليشكري من ثقات الأثبات غير الأخير روى له الجماعة عن قتادة قتادة رمية القدر قتادة من ثقات الأثبات ويغمر هذا في بحر حسنات روى له الجماعة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا وليملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. مر وطبعا قال كنا نقرأه من بموسى كنا نقرأه قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قرائه للبصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا وليملأ جوف ابن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا إن لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ليس الغنى عن كثرة العرض العرض. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب عن أبي هريرة عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. الفرق بين العرض والعرض المتاع العرض ما يكال ويوزن والعرض كالعقار وغيره. قال الإمام النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو إن كلما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس سلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال قال الإمام النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة باب فضل التعفف والصبر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في الكفاف والقناعة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه عربي فجبذه بردائه جبذة شديدة. نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن مسور عن المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. قال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه ويقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. الله إذا وصلنا إلى هنا وجدنا مهمة في الإخوة نكمل، فإن وجدنا عدم مهمة أيضا نكمل يعني. الباب الأول باب المسكين، نتكلم على الصدقة والجود والعطاء. وقلنا دائما من هذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة النفع المتعدي، قاعدة النفع المتعدي تتفوق على النفع الذاتي. ومسألة الجود والعطاء لا سيما أنه تطبيق، يعني تتمثل أنت في أثار أسماء الله جل في علاه وصفات الله الجليل المقدسة، بأن الله جواد يحب كل جواد، وأن الله جل في علاه كريم يحب كل كريم. وقلنا أنك لو خيرت بين أن تصلي ركعتين أو تتصدق بدرهمين فأفضل لك عند ربك جل في علاه أن تصدق بدرهمين. والمسألة كلها عائدة على القلب وما ينفع القلب، لكننا نقول في القواعد العامة الكلية النفع المتعدي دائما أحب إلى الله من النفع الذاتي، لا سيما وأن الرجل جاء كما في مسند أحمد يوم القيامة فسألوه الملائكة ما فعلت، قال ما عملت خيرا قط غير أني، هذا فقط العمل الذي يتدبره ويتذكره، غير أني كنت كلني عمال فأبعث عمالي، فمن كان معسرا أسقطت عنه ومن كان ميسورا يعني يسترت عليه. فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك، فغفر الله له سبحانه جل في علاه. الباب هنا في الحديث ليس المسكين بهذا الطواف، لا الطواف الذي يطوف على الناس ترد اللقمة واللقمتان. قال ليس هذا المسكين، المسكين هو الذي غفل عنه الناس، الذي لا يطوف على الباب ولا يسأل ولا يلحف في المسألة ولا يلح فيها، هذا هو حقا المسكين، لأن هذا لا يعيش أو سداد العيش بسؤالي وإلحاحي على الناس. مثلا هذه المسألة تتعلق بها الكلام على المسكين، حق المسكين والفقير أنهما في القاعدة العامة إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، كالإيمان والإسلام كالبر والتقوى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع فهناك فارق بين الفقير والمسكين، وإذا افترق دخل الفقير تحت المسكين إن ذكر المسكين، وذكر المسكين تحت الفقير إن ذكر الفقير. فإذا اجتمع إذا افترق اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع افترق في المعنى. فإذا اجتمع المسكين والفقير فعند الحنابلة وعند الشافعية الفقير الذي لا يجد شيئا بحمله، المعدة الذي لا شيء له، والمسكين والذي عنده ما لا يكفي حاجته، والمسكين الذي لا يفي ما عنده ما لا يكفي حاجته. عكس المالكية والأحناف المعنى، واستدلوا بقول الله جل وعلا أو مسكينا ذا متربة ألتقى بالتراب. والحق أننا قلنا هنا لا، هذا ليس في النزاع لأنه قد أفرد باللفظ فنزل تحته إيش المسكين. والصحيح الراجح كما قلنا بأن الفقير هو غير المسكين، المسكين أسكنته الحاجة، لكن الفقير هو المعدم الذي لا شيء له. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن فضل الإنسان الذي يسأل لا يسأل ولا يتفضل له أحد، لأنه يكون تام التوكل على الله جل في علاه، لأنه سيلجأ إلى ربه جل في علاه ويغلق كل باب إلا باب الله جل في علاه. فالإنسان إذا أغلقت عليه الأبواب أو هو أغلق كل الأبواب إلا باب الله جل في علاه فهذا قريب الفرج، قريب الفرج ثم قريب الفرج. الله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأيضا كان الحسن كان قد تعاهد مع معاوية أن يتنازل له عن الخلافة ويحدث الصلح بين المسلمين على أنه مشارته وعلى أنه بعد خلافته أن يكون الحسن هو الخليفة، وأيضا يعطيه العطاء في كل عام يكفيه كل عام. فتأخر العطاء على الحسن فهم وكتب إلى معاوية حتى يستعجل العطاء. قال كيف أبعث لباب عبد من عباد الله جل في علاه وباب الله لا يغلق أبدا؟ فاستدار فرفع يديه الله جل في علاه فما أنزل يديه إلا ورد العطاء على بابه، يدق الباب الرجل يقول إن معاوية بعثني بكذا. الغرض المقصود بأن المسكين الذي لا يسأل إذا سأل الله جل على أغناه الله جل في علاه على الناس. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا بهذه الأداب، أن نتأدب بهذه الأداب العظيمة. الباب الثاني طبعا الله جعل يقول لا يسألون الناس إلحافا كما قال علماؤنا. السؤال هنا المنكر على الإنسان هو أن يكون قد ألح في المسألة، لأنه بهذا يزهد في سؤال ربه جل في علاه، يسأل عباد الله ويلح على عباد الله ويزهد في سؤال ربه. والله جعل قد بين لك الفارق. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة قال من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خابتين أو صفرة. ولذلك كان علماؤنا يقولون هذه الأبيات المعروفة المشهورة جدا عند العلماء في القول على مسألة قال الشعر لا لا لا يكون طلاقة معي لا تسألن ابن آدم فإنه يغضب واسأل الذي أبواب له. نعم قال في الشطر الثاني الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. شوف الفارق بين هذا وذاك، ولا سيما وأن ابن آدم في كل أحوال الفقر يحوط به ولو كان من أغنى الناس، لا سيما أن الله جعله الغني وقال يا الناس أنتم الفقراء ونحن فقال أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال الله جعل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فلذلك هذا الحديث فيه استنهاض الهمم إلى سؤال الله جل وعلا دون سؤال بني آدم. أيضا من الأبواب باب كراهية المسألة للناس. العلماء يقولون قاعدة للسلام قاعدة لجميع الصحابة لا تسأل الناس شيء. ولذلك لما قال لحكيم بن حزام ونهاه عن المسألة وقال إن هذا المال حلوة خضرة فخذه يبارك لك فيه بدون استشراف نفس، لذلك لم يسأل الناس أحد، حتى أن عمر الخطاب كان يبعث إليه بالعطاء فيرده ولا يقبله. فهنا هذه المسألة العلماء قالوا قاعدة للسلام قاعدة عامة، وهي قاعدة عدم سؤال الناس ولا الإلحاف في المسألة. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه إذا سقط من هذه الصوت لم يسأل حتى أن يأتيه بصوت، لأن السلام قال ألا تبايعوني ثلاثة، ثم قال لا تسألوا الناس شيئا. قال لا يزال المسألة أو لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. طبعا هذا السؤال الذي يأتي به يوم القيامة ليس في وجه مزعة لحم، هو السؤال استكثار. أما إن كان عن حاجة فلا يقع في هذا المحظور، أما كان السؤال عن حاجة فلا يقع في مثل هذا المحظور. وإلا فقال الله جل وعلا أما السائلة فلا تنهر، لكن هنا في هذا الوصف التوصيف لا تزال مسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لح، يعني قطعة لح هذا الخدوش والكدوح كما في بعض الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا للسؤال استكثارا، هذا للسؤال استكثارا. ويفسره قول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وهذا دلالة أن سؤال الناس استكثارا من أكل أموال الناس بالباطل، لا سيما إذا وقع بأنه أخذ الزكاة وهو ليس صنفا من أصناف الزكاة ولا يستحق الزكاة. الباب الذي يلي هذا الباب هو: من تحل له المسألة. هذه مسألة عظيمة جدا فقهية عند علمائنا فقالوا بها، وهي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لثلاث. قال: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رجل تحمل حمالة، هذا كان من عادة العرب، من عادة العرب عندما تكون الثارات والقتل فيهم، فترى الذي يحب الذي يدخل في الباب حتى يصلح بين الحيين بين القبيلتين فلا يكون إعمال القتل فيهم، فإنه يتحمل الحمالة ويعطي الدية وفوق الدية من أجل أن يعصم الدماء من أن تنزف الدماء. وكما قلنا هذه السفارات كانت كثيرة جدا في حروب العرب، حروب المشهورة جدا التي مكثت سنين طوال، كحرب داعس والغبراء، كحرب أيضا البثوث، استطال الزمن جدا في القتال، وكانت السفارات في ذلك لدفع المال، فكانوا يتحملون الحمالة، وكانت العرب لهم نخوة فيساعدون من تحمل هذه الحمالة يعطوه. وطبعا أنت على مشارف الإسلام، حدث مع المغيرة بن شعبة لما جاء نعيم بن مسعود، جاء أو عمر بن مسعود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يلعب في لحياته ويقول: أرأيت أحد تفعل يا محمد؟ فضرب بقبيعة السيف، ضربه بقاعدة السيف، بيد السيف ضربه المغيرة، قال: أخر يدك يا لكع، أخر يدك عن لحية رسول الله. فقال: من هذا؟ فقال له السلام: هذا المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، كان من أخواله، قال: أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك على يوم الناس هذا. إنه كان مع قوم، مع بعض صحبة معه في سفرة، شربوا فشرب ثم قام فقتلهم وأخذ المال، ثم ذهب للسلام فبايعه على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما المبايعة فنبايعك، أما الإسلام فنبايعك عليه، وأما المال فلا حاجة لنا فيه، فتركه ماله. ولكن استدل العلماء على أنه لم يأمره بأن يعيد المال لهؤلاء. الغرض المقصود أنه قد تحمل العروة حمالة من أجل هذه الثارات التي حدثت، فتحمل الحمالة كان في العرب كما قلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحل له الزكاة وإن كان غنيا ثريا، يعني هذه قول السلام لا تحل المسألة إلا ثلاثة. لا، هنا الشرع لم يظهر المسألة على الإطلاق، والأصل أنه لما يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلة العموم، لأن القاعدة عند العلماء ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في إيش؟ في المقال، كأنه يقول: سواء كان غنيا ثريا أو كان فقيرا له المسألة، لو تحمل حمالة من أجل إصلاح ذات البين فله أن يأخذ من الزكاة، وهذا أمر جلل. الشرع على أفضل الأعمال هو إصلاح ذات البين، لأن السلام قال: فساد ذات البين هي الحلق، وأعظم فساد ذات البين هو إيه؟ إسالة الدماء، إراقة الدماء بين الحيين، كادوا يتفانون من القتال سنوات طوال. فلذلك نقول أن إصلاح ذات البين هو أفضل الأعمال، لقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالصلح بين الناس، حتى أن السلام أباح الكذب في ذلك من أجل الصلح بين الناس، لذلك أباح أخذ الزكاة من أجل الصلح بين الناس. قال: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، بعد ذلك يصيب المال الذي قد دفعه فيه الدية، وأيضا قوام العيش وسداد العيش، ثم يمسك عن ذلك فلا يأخذ تكسرا. قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، جائحة قدر من الله جل وعلا، إما قل بأن هذه الجائحة جاءت بقدر الله جل وعلا بهلكة بهطل المطر أو بسرقة أو بإحراق أو بغصب، كل ذلك جائحة من الجوائح التي نزلت على الإنسان. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، طبعا حتى يصيب سدادا أو قواما من العيش. قال علماؤنا: هذه فيها دلالة على ما قال الشافعية بأن الزكاة تعطيها للصنف عمره بأسر، تعطيه ما يكفي عمره، لأنك تريد أن تجعل يده عليا لا سفلا. لما في الزكاة يعطي 500 درهم، أنت مع 5000، أنا أتعجب جدا بالذات النساء، يعني سبحان رب العظيم العقل، الله جعل والفطنة والعلم، ربنا جعل يعني يعطيه من يشاء. النساء امرأة مثلا عندها 5000 تفرح جدا أنها تجيب 5000 رجل تعطي كل واحد درهم، كل واحد درهم يأخذ من الزكاة، وهذا ما فعلت شيئا. لم تؤدي المقصود الأسمى من الزكاة. بل أنت لو عندك 100,000 اعطيها للفقير 100,000، أنت تستكثر 100,000 هو مالك أنت؟ فدعارية عندك ومال الله جل في علاه. أنت تعطيه 100,000، بل اعطيه مليون، اعطيه مليون تكفيه عمره. لذلك الشافعية يقولون صنف الزكاة يأخذ بما يكفيه عمره. وطبعا استكثر العلماء على هذا القول، قالوا إذا عمره أو عام، لكن أنت تعطيه أمه، أنت ما فعلت شيئا. المقصود من الزكاة أن تكفيه فتكون يده بعد ذلك عليا له دنيا. أنت بتعطيه عشان تكون يستديم الأمر عليه أن تكون يده دنيا، فأنت تعطيه كفاية. ولذلك وقال يصيب قواما العيش، يصيب قواما العيش 100,000. نعم، رجل ما كان يعيش إلا في ذلك، قوام العيش يصيبه 20,000. نعم، كل على حسبه. فالغرض المقصود هنا يستدل به على أنك تعطيه عمره ما يكفيه في عمره، أو تعطيه ما يكفيه في إيش؟ في عامي. وهذه أقل الأحوال، أقل الأحوال أن تعطي المصرف الزكاة تعطيه ما يكفيه في عامه. قال أبو سلمة بن عيش: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت، يقولون يعني ذلك لقد أصابت فلانا فاقة. هنا الآن أريد من الإخوة الأفاضل عشان توافين المشاركة، عشان ما أرى الموت أمامي هكذا. هنا الحديث يفرق بين الصنفين الأوليين والصنف الثالث. الصنف الأول هو صنف من تحمل الحمالة، اختارة السلام أن إيه؟ أن يأتي بثلاثة من ذوي الحجة، صحيح ولا لا؟ والثاني أصابته جائحة، أيضا ما طلب شهادة على ذلك. ثم قال في الثالث أصابته ضاقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة العقل يعني من قومه لقد أصابت فلان فاق. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم وجود ثلاثة هنا لما؟ وأيضا المسألة فيها توجيه، لما ثلاثة مع أن التأصيل العام ها شاهدان، شاهدة عدل. فاق فقر، والجائحة وسيلة للفقر، أخذت ماله فاجتاحته. لا ده كده معنى كده ان الإخوة في واد، الحمد لله الفاقة في واد آخر. لا أريد أرى أيدي ثلاثة. أتبوا المال، ما هي المسألة، مسألة في المال عندك. ممتاز. الغالب الظهور في مسألة تحمل حمالة ثرات دماء منتشرة، إذا منتشرة بين الناس لا تحتاج إلى عمت وطمت. والجائحة أيضا تنتشر بين الناس وتكون ظاهرة، أما الفاقة ففيها إيش؟ فيها الخفاء. لذلك طلب شهادة ثلاثة من ذوي الحجة، وهي مسألة احتياط. الثالث هذا مسألة احتياط لمسألة حق الله جل وعلا من الزكاة. ثم قال المسلم حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فحتى قال فمن سأل بعد ذلك سحتا يأكلها صاحبها سحتا سحتا، والجسد الذي نبت من السحت فالنار أولى به، يعني سأل الناس مستكثرا. ثم انتقل المصنف إلى الباب الذي بعده، باب إباحة الأخذ لمن أعطي المال ولو كان غنيا ثريا أيضا، لأن هذا على الإطلاق، والأصل يبقى المطلق على إطلاق. يعني لو كان أغنى الناس وجاءته هدية مالا يأخذ ولا يرداه، وليس هذا مذمة فيه، وليس يعني عدم الرد يظهر أن النفس فيها شيء من الدناء، لا، لهذا حكم عام. نعم، قلنا زيادة الحيطة، بس أنت ما سمعتش، زيادة الحيطة، لأن هذه زكاة في حق الله جل وعلا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عمر الخطاب يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني. وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على فضل من؟ على فضل عمر رضي الله عنه، لأنه تزاهد في الدنيا، يأتي المال يقول لا أعطي لمن هو أفقر مني، عندي الكفاية. والزهد في الدنيا في الصحابة كان كثيرا، كما قال علماؤنا الفرق بين أبي بكر وبين عمر أن أبي بكر لم يرتضي بالدنيا، ما أراد الدنيا والدنيا ما أرادته. إذن النفر من ناحيتين، ما أراد الدنيا والدنيا ما أرادته. أما عمر ما أراد الدنيا والدنيا أرادته، زحفت خلفه، لذلك أتته الكنوز كسرة وقيصر حتى بكى بكاء عظيما، ما قام إلا نفد المال من بين يديه. فالغرض هنا بعدما أعطاه سلم زهد في العطاء، وقال رسول الله أعطيه الأفقر مني، فقال سلم معلما إياه، قال حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني، فقال رسول الله سلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني مستشرف نفس ولا سائل، فخذه ومال فلا تتبعه نفسه. في رواية قال إذا جاءك المال من غير استشراف نفس خذه يبارك لك فيه، فهذا أعطى أعطى أعطى أعطاكه الله جل وعلا، فهذا رزق رزقك الله إياه فلا ترده، ولما ترده؟ هذا رزق جاءك من غير استشراف وأنت على حين غفلة، رزقك الله رزقا، لعلك أطعت الله طاعة فرزقك الله بها رزقا في الدنيا وثبت لك الأجر في الآخرة، لعل الله جل وعلا يعلم أنك تأخذ هذا المال فتضعه في حقه والذي معه المال لا يفعل ذلك، يعني الذي أعطاك حبا يعني من حبه فيك من مكانتك عنده أراد أن يكرمك فأعطاك مالا، وهو لا يوزع هذا المال في بابه، ممكن يوزعه على غير بابه، وأنت المتقن العالم الذي تعلم كيف تضعه فيه في مقامه تضعه في مكانه، فتأخذ هذا المال لفوائد كثيرة. أولا لأن هذا المال فيه بركة، لو أخذت من من من من من من كلية المال درهما واحدا فيه بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبارك لك فيه. الأمر الثاني لعلك تستفيد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كله أو تصدق به، تستفيد به أكلا أو تصدقا، وإن تصدقت وضعته فيه في شيء وفي في في مكاني حكمة. والثالث بأنك تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترد، النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك أنت تعبد لله أن الرزق الذي جاءك فإن قبلته فأنت إذا قبلته قبلته عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض المصريين كما قلنا الأمثلة التي تنتشر، قيل يعني دخلت أذني فتعجبت منها، كان في امرأة كانت تقول لرجل صالح تقول له أنا بحب الهدية، أنا غنية وحب الهدية، وهذا كلام شوف وزن عجيب، هذا وزن من العجب بمكان، إن جاءك المال خذه يبارك لك فيه ما دام المال قد جاءك من غير استشراف نفس ولا أخذ سبب منك. أما إن كان قال فلا تتبعه نفسك، لأن الاستشراف معناها الحرص على استكثار المال، الاستشراف معناها الحرص على المال واستشراف المال، فإن كنت حريصا على المال فأنت حريصا على الدنيا، فأنت تكون حريصا على الدنيا، والحرص على الدنيا يخالف الزهد في الدنيا التي قد تفسد القلب، لأن الحرص على الدنيا كما قلنا هو سريعا ما يفسد القلب أو يفسد القلب به. وهنا عمر قال تصدق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تصدق به، أما إذا استشرفت نفسك فلا تتبعه نفسك. هذا بالنسبة لهذا الباب، الباب الذي يليه كراهية الحرص على الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش اللي هي الدنيا، يعني حب العيش طول الأمل وحب المال سبحان ربي العظيم. طبعا الرجل بعدما شاخ وانتهى الأمر حفر القبر بقي أن يهيل عليه التراب وما زال يحب الحياة والمكوث في الحياة، وطول الأمل هذا الذي يضيع الناس ويجعلهم لا يعملون للآخر. قال وحب المال، حب المال وهذا مصداقا لقول الله جعله وتحبون المال حبا جما، وقال الله جعل وإنه لحب الخير لشديد، وهذا جبلة جبل المرء عليه، يعني كل إنسان منا فيه ذلك، كل إنسان منا فيه ذلك حب المال، لكن من طوع هذا الحب لله جل في علاه فقد أحب المال من أجل أن ينفقه لله جل في علاه وفي الله جل في علاه وفي طريق الله جل في علاه، فهذا من أنعم عباد الله جل في علاه ومن أعظم عباد الله مكانة عند رب العباد سبحانه جل في علاه. وأيضا في الرواية الأخرى قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال. الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يزهدنا في هذه الدنيا، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعيش في هذه الدنيا لعمل دين الله جل في علاه ونصر دينه، ونسأل الله جل في علاه ألا يحتاج المرء ولا يحب المال إلا أن يكتفي به عن سؤال يعني لا يتمندل به هؤلاء، فلا يسأل الأراضي الذين لا يعرفون قدره ولا قيمته فيضيعون ماء وجهه، يعني يمكن الإنسان أن يكون محتاجا فيسأل كريما فيحال على الكريم، لذلك الإمام الشافعي كان دائما هذا الكلام يحفر في الصدر، يحال على كريم، فإن أحلت على كريم فاعلم أنك قريب من الله جل في علاه، أما إن أحلت على اللئيم فأنت ساقط عند ربك، لذلك أسقطك في مسائل مثل هذه اللي هو السحيق. قال الإمام الشافعي لا تسألن أحد شيئا، لا تسأل أحد شيئا، أو كما قال الإمام الشافعي قال لا تسأل أحد شيئا ولا يحك جلدك إلا مثل زفرك، ثم قال فإن عوزت إلى ذلك، فإن احتجت إلى السؤال، فإن سألته فلا تسأل إلا من يعرف قدرك. والكريم هنا الكريم هنا يعرف قدرك، ولذلك أقدار الناس تخفى، سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا إيه إلا هو، ولب الفضل عند الناس أن يعرف الفضل أهل الفضل، كلما وجدت رجلا يجحد الفضل فاعلم أنه ناقص، وإن خطبك سنين طوال على فضل وأنا هو لا شيء، لأن محك الاختبار هو فعلا في المواقف النبيلة، المواقف النبيلة الذي يحفظ وجهك الذي يحفظك، هذا الذي يمكن أن تعرف فضله على غيره. فمن عرف الفضل أهل الفضل فهو من أهل الفضل، وإلا فلا. الغرض المقصود بأن السؤال للكريم هذه من فضل هذا السؤال إن حلت على الكريم. الباب الذي يليه قول المصنف لو أن ابن آدم لابن آدم واديين إلى ابتغى ثالثا، وهذا لحب المال، هو مقارب للباب الذي قبله. قال مثلا لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من يتاب. من تاب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن حب المال يعني غير مرضي عند الله جل في علاه. حب المال يبعد المرء عن ربه جل في علاه، وحب المال هو حب الدنيا، وحب الدنيا يعني تبعدك عن محبة الله جل في علاه. لما جاء الرجل، الحديث كان فيه كلام، جاء الرجل إلى النبي فقال رسول الله دلني على أمر إن فعلته أحبني الله وإن فعلته أحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، جعل شريطة حب الله جل في علاه هو الزهد في الدنيا، لا سيما أن الله يعاقب ضرب لها مثلا عظيما يزهدك فيها. قال الله جل في علاه إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال ويتوب الله على من تاب. إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن حب التكثر من المال خطيئة بل كبيرة، خطيئة بل كبيرة. ليش؟ لأنها وسيلة كما قلنا إلى عدم الزهد في الدنيا، إلى حب الدنيا يعني الزهد في الآخرة. لما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة ضرتان، حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. لو أضريت بالآخرة، لو نفعت الدنيا أضريت بالآخرة، لا ولا بد. فعلى الإنسان لا يرضى على نفسه أن يكون حمارا بالنهار ويكون جيفة بإيش بالليل. أتراه أحرص الناس على الدرهم وأزهد الناس في الطاعة، هذا من أسوأ البشر، من أسوأ البشر، من تراه أحرص الناس على الدرهم وأزهد الناس بطاعة الله جل في علاه، هذا من أسوأ البشر. وإن كانت الموازنة فهو المقتصد، وهذا ليس بإيش بصاحب الهمة العلية، وهذا ليس بصاحب المكان الرفيع السميع عند ربنا جل في علاه. ولكن من تراه أنه ما سمع بأمر من الآخرة إلا وسعى سعيا حثيثا وأسرع إسراعا عظيما إليه، وما سمع بأمر من الدنيا إلا تباطأ فيه، ما تعلم لابد أن تقيم هذا الرجل أنه الأقرب إلى الله جل في علاه، وهو الأعظم والأجود أجرا والأعظم مكانة عند ربه جل في علاه. هذا الباب نقل فيه حديث أبي موسى الأشعري أنه دخل عليه القراء 300 قراء من القراء من البصرة فسألهم عن السورة التي نزلت وهي قول الله جل في علاه كان من آدم واديان من مال لابتغى واديان ثالثا. قال إن هذه كانت سورة من السورة، كانت آية من آيات، ثم نسخت بعد ذلك، نسخت لكن بقي الحكم. هو العلماء يقولون هذه مسألة تبين لنا فقهيا بأن النسخ على مراتب ثلاثة: نسخ التلاوة وترك الحكم، نسخ الحكم وترك التلاوة، نسخ الحكم مع التلاوة. نسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل، خلينا في الأسهل، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة مثل قول الله جل في علاه. طبعا هو قالوا نسخ الحكم والتلاوة في هذه الآية، لو كان ابن آدم إن هو قال لما تقولون ما لا تفعلون فكتبت شهادة في عناقين، قال علماؤنا هذا نسخ حكم وتلاوة، هذا مثل على نسخ الحكم والتلاوة. لو كان ابن آدم وادي لتمنى لابتغى واديا ثالثا أو واديين لابتغى وادي، لو كان ابن آدم واديان لابتغى ثالثا. قالوا علماؤنا نسخ حكم وتلاوة. فنقول المثل على نسخ الحكم دون التلاوة قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا حول غيره إخراج، أن هي تبقى في العدة أو في الحداد سنة كاملة، هذا منسوخ. وعند بعض العلماء قال هو مستحب على الجمع من الآيتين. والنسخ التلاوة مع بقاء الحكم هو إيه؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت. ونسخ الحكم والتلاوة هو 10 رضعات، مشبعات كما قال عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت 10 رضعات مشبعات يحرم. فنسخ الحكم ونسخ التلاوة، لأن نسخت إلى 5 رضعات مشبعات، هذه مسألة أيضا تتعلق بهذا الباب. ثم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، نعم ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني الرجل وإن كان أعظم الناس ثراء وأعظم الناس مالا وأكثر الناس مالا ممكن يكون أدنى الناس إيش همة أو أدنى الناس نفسا. يعني أنا أعلم بعض السائلين سألني عن امرأة ثرية غنية جدا، هي تعمل في يعني مكان معين من أبواب الشركات أو غير من ذلك، لا تمشي ورقة إلا ب100 درهم وهي تملك ملايين المئات، بل ممكن مليار، ملايين المئات، ملايين المئات، ولا تمشي الورقة إلا بمئة درهم. ما هذه إلا زنقة نفس. وهذا هذه هذا مصاب، هذا مصاب في قصة النفس. والله جل وعلا يرفع من يشاء ويذل من يشاء. لذلك الذي يحب الدرهم يكون ذليلا له. الذي دائما تراه ما يذكر إلا الدرهم، يمشي في الدرهم وينام في الدرهم ويكون في الدرهم. يعني حتى أنهم كانوا يصورون من حب الدرهم أنه لو مات يقول شممني المال، يشم المال بس عشان روحه تطلع، بدل ما تقرأ عليه ياسين. هي دي بقى يعني أنت من السنة الشعب يقول بأننا حسسنا الحديث أن تقرأ عليه ياسين، لا هو يقول أشم المال بس، يشم المال إن شاء الله روحه تطلع. ما فيش روح معلقة بالدرهم والدينار. يوم القيامة سينحصر الفرس عن جبل من ذهب يتقاتلون عليه. فالأمة يعني ستصبغ بالمال والعطاء، وهذا أيضا وعد الله جل وعلا للموحدين. فقد ملكوا الدنيا بأسرها وملكوا الكنوز كسرى وقيصر. فالمال أن السلام قال ما الفقر أخشى عليكم، في بعض الروايات ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قال فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلك. وهذا الذي حادث الآن، انشغل الناس بزهرة الحياة الدنيا عن الدين. ولذلك ترى الآن النجوم في السماء هم إما الممثلون، إما أصحاب الكرة، إما أصحاب الأموال، النجوم في السماء. يبقى إذن ترى وهذا الحق أنها ليست بعز. وأهل الدين لا، أهل الدين ممكن يستهزأ بهم، ممكن أهل الدين لا مكانة لهم عند كثير من العوام هذا الكلام. لكن من زرع الله في قلبه الخير وعلم الأهل الخير خيرهم وعلم الأهل الفضل فضلهم، هذا الحمد لله لا يكون كذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى عليك من إيش؟ الدنيا تفتح عليك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. لذلك ضرب مثلا عظيما جدا، ضرب مثلين رائعين، ضرب مثلا للحريص على الدنيا، وضرب مثلا للذي يزهد في الدنيا. فجعل النجاة قرينا لمن زهد في الدنيا، وجعل الهلاك قرينا لمن كان حريصا على الدنيا. هذا حق. من انشغل بالدنيا افسدته. جاء في بعض الإسرائيليات يا دنيا في المآل او في الحال لابد ان يحدث ذلك، اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك، وان استخدمته دنيا اهلكته، افسدت عليه قلبه، لا يمكن ان يروق له ان يبكي بكاء عظيما او دمعة تنزل خوفا من الله او خشية من الله جل وعلا او قربا لله جل وعلا او طلبا للاخرة ابدا. اكثر الاغنياء لا يريدون الاخرة، او قل يريدون الاخرة لكنها على ضعف وتخاذل واستحياء. لا كيف نطلب الآخرة إن عمرنا الدنيا وتركنا وخربنا الآخرة بحال من الأحوال. لكن نحن نقول الحمد لله أن الله جل وعلا استثنى إيش؟ استثنى نعم المال الصالح. ليه؟ الرجل الصالح هذه نعم ما يكون في المكانة، وهو أعظم الناس مكانة. لكن نتكلم على العامة الذين قد انشغلوا بالدنيا وباعوا الآخرة من أجل هذه الدنيا، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا أو وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غير. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الدنيا وزهرة الدنيا، قال يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ أنت تقول أن هذا شر تفتح على الدنيا، هذا خير، المال سماه خيرا، لأن سلم قال بركة الأرض في الرواية هنا، سمى المال بركة الأرض، ما هو مال بركة، سماه بركة، والبركة نعمة وليس وأيضا الله سماه في الكتاب إيه؟ وإنه الحب الخير اللي هو المال، فسمى المال خيرا. فلذلك الصحابي اللبيب القريب وقف وقف مع نفسه، صلى الله عليه وسلم يقول بأنه يخاف علينا، يخاف علينا من المال، المال خير، يخاف علينا من الخير. فلذلك سأل سؤالا صريحا، قال هل يأتي الخير بالشر؟ هل يأتي الخير بالشر؟ الإنسان يبين أنه قد لا يأتي الخير، لا يأتي بالشر، لكن الاستكثار منه قد يأتي بإيش؟ بالشر. هو هذا الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير، هذا هو الخير يأتي بخير، لكن ما من شيء ينشغل به المرء عن دين الله إلا هو مفسد له في حياته. قال إن كل ما ينبت الربيع هو الجزاول والأنهار يقتل حبطا. يعني إيش يقتل حبطا؟ انتفاخ، حبط والانتفاخ. هو ضرب لنا مثلا الحريص على الدنيا، إن الشاة أو البقرة من بهيمة الأنعام، عندما ترى تذهب إلى الجداول تأكل، تأكل كل شيء، طيب مش الجنبات، بتأكل في الصميم كما يقولونه الأخضر واليابس، تأكل كل شيء. وهي طبعا سيد الطعام اللحم على إخواننا الأفاضل، هم بيشبهون بإيه؟ بأصحاب الفتح، فيقولون يهجمون دائما على إيه؟ على سيد الطعام، ويأتون بذلك في أثر إن اللحم سيد الطعام. وبعد ذلك ترى الصينية كما هي بالفتة بالرز كل حاجة موجود، انتهى الموضوع، إن سادة الطعام انتهى، فنحن سادة فلا نأكل إلا السادة. عامة قال بين السنة من هذا البعير عندما أو بهيمة الأنعام تأكل الأخضر واليابس، فإيش يحدث؟ تأكل وتشرب، إيش يحدث؟ الانتفاخ. ثم الانتفاخ ماذا يحدث بعد ذلك؟ الانفجار، الانفجار. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم قال يقتل حبطا انتفاخا، فيصل إلى القتل، يحدث الانفجار. أعرف أخ كريم ممكن يجلس أيام لا يأكل، لكن إن أكل أكل حقا، يعني كان جلس معي على المائدة أنا ومعه، يعني هو كان يعطيني السمك أنا أحبه جدا جزاه الله خيرا، لكن وجدت أنه يعني خلاص انتهى الموضوع، كأنني في بحر وقد انتهى السمك الذي في البحر، أنهى كل ما أمامه، كان الحمد لله يعني طعام وفير أمامه. وبعد ما انتهى قال لي نذهب إلى مكان فلاني لنتعشى. طبعا ذكرني، قلت سبحان رب العظيم مش ممكن. فانا انا انا انا انا عشرت كثيرا، ما جلست معه مجلسا انا اكل، ما شاء الله هو يفتح شهيتي في الطعام، ما جلست معه مجلسا الا هو لا يمكن ان يقوم من على الطعام، طالما في طعام بينزل انتهى الموضوع. طبعا انا كنت محرم البوفيه، فانا حليته من اجله، قلت خلاص انتهى الموضوع، البوفيه المفتوح ان كان حرام ولا من اجلك اتفضل. فهو الحاصل إذا إذا إذا أكل أكل، فهو إذا أكل حتى الانتفاخ، والانتفاخ يحدث بعده إيش؟ الانفجار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم قال يقتل حبطا أو يلم قريب من الموت، فوصل إلى الموت. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للحريص على الدنيا، كلما يحرص على الدنيا يأكل، يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع، وادي وأخذ واديين واديين، يتمنى الثالث ولا يملأ جوفه إلا التراب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه كلما أكل كلما ازداد، كلما أكل كلما أراد زيادة، وكلما ازداد كلما حدث الانتفاخ، كلما انتفخ كلما قارب الإيه؟ الانفجار. هذا مثل ضربه رائعا النبي صلى الله عليه وسلم للحريص على الدنيا الذي يستزيد ويستكثر من الدراهم والدنانير. أما المثل الآخر فهو الذي يأكل من الجنبات، البعير الذي يأكل من الجنبات ايش اللي بيحدث؟ ما فيش الانتفاخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال في هذا الباب؟ قال استقبلت الشمس، قال فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت، اجترت يعني أخذ بعض الطعام وتركته لفظاته على الأرض، قال وبالت وسلطت. يبقى ايش اللي حدث؟ أخرجت وانتهى، يبقى ما في انتفاخ، ارتاحت في ذلك. هذه نعمة من نعيم الله جل في علاه على عباد، أنك تحمد الله جل في علاه أن أخرج ما في بطنك، ثم عادت فأكلت، إن هذا المال قادر. هذا الذي نجح، هذا من بهيمة العام الذي نجح، أكل من الجنبات ثم بعد ذلك أخرج فانتهى استقبل الشمس فأخرج فانتهى الأمر عليه بعدم الانتفاخ. فهذا مثل ممن أخذ من الدنيا الكفاف، أخذ ما يكفي وترك بعد ذلك، فلم يحدث له لا انتفاخ ولا انفجار، وبقي على حياتي وبقي على ذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة، المعونة هو. ولذلك نحن نقول اللهم اجعل الدنيا في أيدينا وتجعلها في قلوبنا، اللهم اعصم بنا بها وجهنا واجعلنا نسأل الأراذل واجعلنا يا رب العالمين في كفاية من أمرك ومن غناك يا رب العالمين. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع, إذا أكل ولا شبع إذا خسر الدنيا والآخرة سيحدث له الانفجار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء عظيما يقول اللهم ارزق آل محمد كفافة, اللهم ارزق آل محمد قوتا, بأن الله تعالى بأن السلام ما يريد إلا الكفاف, لأن هذه الدنيا ليست هي للعيش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد شيئا من زهرة الدنيا فأعجبه كان يقول إيش, اللهم إن العيش لا, اللهم لا عيش إلا عيش الأخيرة, اللهم في المهاجرين والأنصار والمهاجرة. لذلك كان ابن عمر إذا مر على القصر المني فأخذ بقلبه وببصره نظر فاستدار غم عين, نظر إلى القصر يعني أخذ بقلبه أو ببصره استدار. ثم قرأ قول الله جل في علاه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك فأذهب إلى امرأتي وهي نائمة قل استغفر الله وطلب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإذا هنا المسألة مسألة الآخرة, أن ينظر المرء للآخرة والبناية التي لا يمكن أن تزول بحال من الأحوال, أما الدنيا فهي إلى زوال مهما استطال الزمان فإنها إلى زوال. ما أدري أدخل بعد ذلك في هذه الأبواب أم أنا شايف أن الإخوة يعني الابتسامة يعني هذا هو طيب هذا الباب هو أن الباب سألوا أن سلم عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم سألوا فأعطاه حتى إذا نفذ ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد خير من عطاء خير أوسع من الصبر. وأيضا باب الكفاف والقناعة صحيح ولا لا؟ وباب سؤال بالفحش عامة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا إنكار على من ألح على السلام وأعطاه وسأله فأعطاه وسأله فأعطاه وسأله فأعطاه, هذا فيه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة السؤال. لذلك هو قال الحكيم بن حزام هذا المال حلوة خضر يعني إن جاءك بغير استشراف نفس يبارك لك فيه, لكن الحاح في السؤال هذا يكون فيه دلالة على التكسر من المال استكثارا, ومن سأل استكثارا فهو إلى فهو من سأل استكثارا فهو إلى إفساد القلب وإفساد الحياة الأخروية, لأنه إذا سأل استكثارا أحب الدنيا ومن أحب الدنيا أضر بالآخرة. والمسلم يسأل ويعطي يسأل, وهذا من كرم المسلم, هذه من أخلاقات المسلم العلية السامية أنه لا يمكن أن يرد سائلا بحال من الأحوال ولو ألح في المسألة أعطاه المسلم. الرجل لما سأله أعطاه وادية من الغنم, والعربي الآخر الذي جذب المسلم من ثوبه حتى أثرت في صفحة عنقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأمر له بالعطاء وابتسم, لأنه قال له مر لي من هذا المال ليس من مالك ولا من مال أبيك, ليس من مالك ولا من مال أبيك. يبتسم السلام ويقول أعطوه, وأنه السلام يأمر له بالعطاء. ثم بين السلام أن إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم, وهذه دلالة على أن هذه الأخلاقات مكتسبة, وعلى المرء أن يكتسب الأخلاقيات الحسنة. فمن صدق الله صدق الله جل, فمن تصبر صبر الله, من صبر الله جل في علاه, ومن تعفى عفى الله جل في علاه. ثم قال في القناعة والكفاف. القناعة كما قالوا قديما القناعة كنز لا يبنى, هذا هو الحق القناعة. ولذلك السلام كان يقول اللهم ارزق آل محمد كفافة, اللهم ارزق آل محمد قوتا. قال قد أفلح من أسلم, الفلاح كل الفلاح أن تكون على الإسلام وأن تعيش على الإسلام وأن تموت على الإسلام, نعمة ليست بعدها نعمة, فررت من الخلود في النار. اللهم ثبتنا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وحينا على الإسلام يا رب العالمين. قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. فهنا قد فاز بأمرين اثنين جليلين أو بأوامر بأمور ثلاثة. الأمر الأول الإسلام, ولا نعم الفوز, هذا الفوز الذي ينجيك من نار جهنم من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر. والثاني هو أن ترزق الكفاف حتى لا تسأل الناس ويكفيك الله تعالى بما عندك. الثالث أن تكون لك القناعة التامة بما رزقك الله جل في علاه, وهذا من تمام الرضا بالله ربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وانظر كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الخالق, وهو الذي خير بأن يكون عبدا نبيا أو ملكا رسولا أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا, فاختار أن يكون عبدا رسولا. كان يدعو الله تعالى يقول اللهم ارزق آل محمد كفافة, اللهم ارزق آل محمد قوتة, يعني سداد قوام العيش وسداد العيش. الباب الأخير باب من سأل بفحش وهو الإلحاح في المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر بن الخطاب قسم الرسول صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء أكان أحق به منهم، يعني هؤلاء أفقر من هؤلاء، لكن هؤلاء لا يسألون وهؤلاء يسألون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. والمعنى هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عن عرضه بالمال، وهذه كانت سنة للأبرار الأخيار الذين يدفعون عن أراضيهم بالمال. يمكن للمرء أن يدعو الناس إلى وليمة حتى لا يأتي إلى لئيم ابن لئيم أو لكع ابن لكع يتكلم عليه في بخل ويقول هذا بخيل ولا يدفع ولا يعطي، فله أن يدفع وهو ما ليس له بحاجة، أن يولم أو يأتي الناس على الوليمة لكن ليدفع عن عرضه. وهذا هذه سنة، سنة أن الإنسان يدفع عن عرضه المسبات، وألا يدخل الآخرين أيضا في سوء الظن به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قلب صفية ومر رجلان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن على رسلكما إنها صفية، قالوا سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري الإنسان مجرى الدم. فهنا الإنسان كما قال علماء هنا قاعدة مهمة جدا، أن الإنسان يمكن أن يدفع عن نفسه المسبة أو المذمة بالمال، وهذا كثير جدا في الفضلاء عندما يدخل عليه شاعر لكع لئيم ما دخل إلا للورق وهو يعلم ذلك فيخشى على نفسه لأن مسبته هتكون إيش؟ هذا إلى يوم الدين تقول قبيلة مشتهرة جدا بين الناس بهذا المدح، أو جاء إلى أشراف الناس أتعبوه يأسوه من شيء يريد منهم فقام فقال بيتا فيهم من الذنب يبقى شاء في رؤوسهم على الجبين إلى يوم الناس. الغرض المقصود يمكن للرجل النبيل أن يدفع المال الوفير للشاعر حتى لا يتكلم فيه، ولا أقول هذا يعني فيه ما فيه، لكن قلنا هذه كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء كانوا حديث عهد كانوا حديث عهد بإيش؟ بإسلام. لكن لما دخل العربية وقال أعطيني فإن مدح زين وذنب شين الله النبي صلى الله عليه وسلم أسس أساسا عظيما قال ذاك إيش؟ ذاك الله. والمسألة على مدار الإيمانيات، مدار الإيمانيات. لكن أيضا من السنة المستحب إن كان رجل معه المال ويعلم أن هناك من يمكن أن يكون لئيما في قوله عليه فله أن يسد حاجة يدفع عنه الأذى بمثل ذلك. طبعا هذا ورد في فتوى ابن الخرمة، وأيضا أصل أصيل في مقاصد الشريعة في إعطاء المؤلفة. مثل ابن الخرمة لما سمع أن الأغبية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وعطاء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لابني تعالى خذني إلى رسول الله نرى ما عندك. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرق الأغبية لكن هو يعلم المثل. لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت من الداخل خرج مش بيصدر الباب بوجهه الكريم المشرق كالقمر، لا خرج ووضع أمامه إيه؟ قال خبأت لك هذا. فنظر المسور فابتسم فقال رضينا رضينا، انتهى الموضوع رضينا رضينا. فالغرض المقصود أنك يمكن أن تفعل ذلك دفع السوء عنك أن يشكر لكم صبركم. صلى الله جل في علاه أن يثبتنا على الحق وأشكر كل من أعانى.